وأعطنا به يا ربنا، اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا في هذه الساعة المباركة اجعلها ساعة شفاء وافية، اجعلها ساعة إجابة، واكتب فيها شفاء وافية للأم وولدها يا ربنا. اجعل في هذه الساعة عافية يا ربنا من الحسد والعيون، ومن الأسحار والعقد والأنفس والمسوس يا ربنا، عافية من السكر للولد يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء لا يغادر سقما من الحسد، من الحسد الشديد، ومن الحقد الدفين يا ربنا، ومن العيون، ومن عيون اللامة، ومن عيون حارة، ومن نفس خبيثة مستخبثة، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اشف يا ربنا قلوبهم يا ربنا وصدورهم، اشف يا ربنا الرأس العقل والإدراك والذهن والدماغ، اشف يا ربنا الظهر، اشف يا ربنا البطن، اشف يا ربنا البنكرياس، شفاء لا يغادر سقما للأم وولدها يا مولانا، اشفهم وعافهم وارفع بلاءهم وضرهم أجمعين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء من حسد شديد وحقد دفين وعيون على الوالد والولد، أثرت على الوالدة وولدها، أثرت على الوالدة وولدها، أبطلها يا ربنا، احلل عقدها وفك مرابطها، أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة، وأحسادا شديدة وعيونا، وعيونا نافذة، وعيونا نافذة، أرضها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا في البطن أثرت، أبطلها في البنكرياس تعقدت، أبطلها على الآلام والأوجاع وعلى ضر شديد مكرا وكيدا عليهم، على الوالد والولد. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا ربنا، واشف أمتك وعبدك يا ربنا، يا ربنا شفاء للجميع يا ربنا، وخص الأمة وابنها إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم شفاء من السكر للولد يا ربنا، اللهم اشفيه وعافيه وارفع بلاءه وضره يا ربنا، من حسد خاص فيه وعيون فيه تعقدت، ومن مؤذ فيه ومن حوله يؤذيه بالليل والنهار. اللهم اعط الحسد على الولد، اللهم اعط الحسد على الولد، اللهم اعط العيون في الولد يا ربنا، اللهم اعطلها ممرضة، اللهم اعطلها منهكة، اللهم اعطلها موجعة، اللهم ابطلها بحولك وقوتك عصفة فيه وأذية عليه مما في أمه، وأذية عليه ممن في أمه، اللهم ابطلها بحولك يا ربنا وقوتك أسحارا مشتركة وعيونا مقترينة وأحسادا شديدة على الولد والأم. اللهم أطلها يا ربنا خاصة بالولد، أطل يا ربنا حسدا خاصا بالولد، أطل يا ربنا الحسد في الولد، أطل يا ربنا العيون في الولد، أطلها يا ربنا في الولد، اللهم أطلها في الأم وفي الولد، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطلها يا ربنا في الأم وفي الولد، اللهم أبطلها أسحارا عظيمة وشديد حسد، اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها خاصة في الولد، أبطلها يا ربنا خاصة في الولد من آثار العيون. اللهم اعطلها عليه وعلى أمه، عليه وعلى أبيه وعلى أخيه، اللهم اعطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اعطل يا ربنا الحسد الشديد الخاص بالولد والعام للولد ولأمه وعلى أمه وأبيه، اللهم اعطلها على أفراد العائلة يا ربنا، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. احل يا ربنا عقدا تعقدت في بطنه في بطنه من آثار العيون والحسد، احللها يا ربنا أذية عليه، احللها يا ربنا إرهاقا عليه وتعبا عليه وتعاسة عليه، اللهم احللها يا ربنا انتقاما فيه، اللهم احللها يا ربنا انتقاما فيه قوية عظيمة شديدة، أبطلها أحللها وفكها واصهرها وأذبها وفتتها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد فاسدة مفسدة، احلها يا ربنا من بنك رياسه أثرت عليه للسكر، احللها يا ربنا قوية عظيمة تنبض وتنبع، احللها يا ربنا واخرجها قيئا، وأخرجها يا ربنا غائطا وبولا صرها يا ربنا بحولك وقوتك صرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا خاصة في الولد من آثار العيون والأحساد ومن أنفس ظالمة طاغية باغية خبيثة مستخبثة اللهم احل يا ربنا هذه العقاد احلها يا ربنا خاصة في الولد احلها يا ربنا من آثار السحر والعين والحسد اللهم احلها يا ربنا يا واحد يا صمد احلها يا ربنا على روحه وعلى سائر الجسد احللها يا واحد يا صمد احللها على روحه وعلى سائر الجسد احللها يا ربنا مشتركة ومقترنة بينه وبين أمه قوية عظيمة شديدة اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شفاني الآن يا ربنا نسألك في هذه الساعة اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة يا ربنا وتول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافية يا ربنا للزوجة والولد عافية يا ربنا للوالدين والذرية أجمعين يا ربنا شفاء يا ربنا للأم وولدها وعافية لهما ولنا أجمعين يا ربنا بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شفان يا ربنا من هذه العقدة أفسدت البنكرياس شفان يا ربنا من هذه العقدة في البنكرياس شفان يا ربنا من هذه العقدة حول البنكرياس شفان يا ربنا منها شفان يا ربنا منها اصفعها يا ربنا فجرها يا ربنا اصهرها يا ربنا أذبها يا مولانا وأخرجها دما وصديدا وماء وبلغما يا ربنا اللهم اطل حسدا شديدا وعينا اخترقت أثرت على البنكرياس أحاطت بالبنكرياس اللهم اطلها يا ربنا في الولد خاصة اللهم اطلها يا ربنا في الولد خاصة اللهم اطلها يا ربنا على السكر اللهم اطلها يا ربنا على السكر اطلها يا ربنا مشتركة بينه وبين أمه اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك في أمه أثرت عليه على أذية بالغة ولأجل تعب قلبها ونكالا فيها وعذابا لها شديدا اللهم اطله يا ربنا كيدا عليها وعلى ابنها اللهم اطله يا ربنا مكرا فيها وفي ولدها اللهم اطل هذه الاحساد كلها يا ربنا اللهم اطل الاحساد والعيون ممن كانت وعلى اي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم ابطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا مولانا ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك ابطلها يا ربنا في قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم اغسلها يا ربنا في دمائهم وعظامهم ومفاصلهم، اغسلها يا ربنا في رؤوسهم، ابطلها على أذية وخزية وبلية، اللهم ابطلها بحولك وقوتك يا ربنا. اغسل يا ربنا سحرا في العائلة، اغسل يا ربنا حسدا في العائلة، اغسل يا ربنا عيونا في العائلة، في الجدة وفي الأم وفي الولد، اغسلها في الأجداد، اغسلها في الآباء، اغسلها في الأحفاد، اغسلها يا ربنا على المرض وعلى الوهن وعلى التعب، اغسلها على الدوخة والصداع وعلى الصرع، اللهم ابطلها يا ربنا على الضغط والجلطة والسكر، اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، اغسلها يا ربنا حسدية شديدة، اغسلها يا ربنا من عيون قوية خارقة قاتلة قاطعة ذابحة، اغسلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اغسل يا ربنا هذه العيون، اغسلها يا ربنا وابطل سهامها ورصاصاتها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج اثرها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا صديدها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا مكرها وكيدها، اخرج يا ربنا سمها، اطر يا ربنا عينا سامة سببت السكر، سببت الصرع والتشنج والإغماء والآلام والأدواء والنفسية، اغسلها يا ربنا في الأم وفي الذرية، اغسلها يا ربنا على تخويفهم وعلى تفزيعهم، اغسلها يا ربنا تؤثر عليهم في يقظتهم ومنامهم، اغسلها على أذية يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اغسلها يا ربنا، اغسل يا ربنا عينا سامة، اللهم اغسل يا ربنا عيونا سامة يا ربنا، ولما اغسلها يا ربنا، اغسلها حاسدة حاقدة، اغسلها يا ربنا حارقة، اغسلها يا ربنا تحرق الجسد، اغسلها يا ربنا عليها موكل، عليها شيطان ظالم، عليها عفريت ومارد، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اغسلها يا ربنا بقدرتك، اغسلها يا ربنا، اغسلها، اغسلها يا ربنا في قلوبهم، اغسلها يا ربنا في بطونهم، اغسلها يا ربنا في المسالك، اغسلها يا ربنا في بنكرياته، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا نابعة، اغسلها يا ربنا نابضة، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا محيطة بالبطن، محيطة بالبنكرياس، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا عيونا واحسادا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، اغسلها يا ربنا على الحيوية وعلى النشاط، اغسلها يا ربنا، اغسلها على الحيوية والنشاط وعلى حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى الأدب الجم، اغسلها يا ربنا على الأخلاق، اغسلها يا ربنا، ابطلها، اغسل يا ربنا الأحساد والعيون، ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أنت حسبنا على الضار الظالم، أنت حسبنا يا ربنا على الضار الظالم، أنت حسبنا يا ربنا على ذي عين، أنت حسبنا يا ربنا على ذي حي، على ذي عين حاسد حاقد، اللهم أنت حسبنا على ذي عين حاسد حاقد، أنت حسبنا يا ربنا على ذي حسد شديد، على ذي حسد شديد وغل وغل وحقد دفين، على الوالد، على الوالدة، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على الوالدة وعلى ذريتها، اللهم أطره يا ربنا عليها وعلى زوجها. اللهم أطر يا ربنا هذا الآثار. اللهم احل يا ربنا هذه العقاد. اللهم فكها يا ربنا, فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله. وإذا مد الطفا ويشفي, شفاء يا ربنا للأمي وابنها, شفاء يا ربنا من السكر, شفاء يا ربنا من السكر, شفاء من العقاد, شفاء يا ربنا من العقاد, من عقاد الأسحار, شفاء يا ربنا من عقاد الأسحار, مأكولة ومشروبة, مضبونة ومرشوشة, منثورة ومذرورة, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, من عقاد الحسد, من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, أحاطت بالرأس وبالجسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد الحسد, شفاء يا ربنا من عقاد العيون, شفاء يا ربنا من عقاد النابضة, شفاء يا ربنا من عقاد النابعة, شفاء يا ربنا من عقاد المهلكة, شفاء يا ربنا, شفاء من عقاد مؤرقة ومقلقة وممرضة وموهنة, شفاء يا ربنا من هذه العقد بأسمائك وصفاتك يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا لهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا ما لا يملكه إلا أنت يا ربنا, رحمة وسكينة وطمأنينة وعفوا وعافية يا ربنا, وشفاء يا ربنا, وفضلا منك ورحمة يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله بسم الله. ارقي الأمة وولدها. بسم الله بسم الله. ارقي الأمة وولدها. بسم الله. ارقي الأمة وذريتها. بسم الله بسم الله. ارقيكم من أذى مشترك عليكم أجمعين. بسم الله بسم الله. يرقيكم من عيون الأقارب والجيران. بسم الله. يرقيكم من عيون الأقارب, من عيون الأقارب والجيران. بسم الله. يرقيكم من عيون الأقارب, من عيون الأقارب والجيران, من عيون الأقارب والجيران. بسم الله. يرقيكم من عيون الأقارب, من عيون الأقارب والجيران. بسم الله. يرقيكم من أنفس, من أنفس حسودة حقودة, من أنفس حسودة حقودة. اللهم أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا هذه الأنفس عليهم يا ربنا, على الوالد والولد. اللهم اطهر هذه الانفس يا ربنا, واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرجي يا ربنا النفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا عينا, اخرجي يا عينا, اخرجي يا نفس, اخرجي يا ربنا النفس, اخرجي يا ربنا العين. حسودا حقودا ظلوما طاغيا باغيا معتديا, اخرجها يا ربنا مؤذيا, اخرجي يا نفس, اخرجي يا عينا. الله اكبر. اخرجي يا نفس, اخرجي اخرجي, اخرجي من الاحشاء, اخرجي من الامعاء, اخرجي من الجوف, اخرجي اخرجي, اخرجي من البنكرياس, اخرجي يا نفسا, اخرجي يا عينا. الله اكبر. اخرجي يا عينا, اخرجي يا نفسا, اخرجها يا ربنا الى الام ولدها. اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا العين, اخرجي يا عينا بامر الله, اخرجها يا ربنا, اقطعها يا ربنا, اقطعها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرج اخرج اخرج اخرج يا من سكنت الجسد. اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا يهودية, اخرجي يا نفسا يهودية, اخرجي يا نفسا نصرانية, اخرجي يا نفسا يهودية, اخرجي يا نفسا نصرانية, اخرجي يا نفسا مسلمة ظالمة طاغية بامية. اخرجي بأمر الله، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس من أفراد العائلة، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس من الوالد والولد، من الزوج والزوجة، ومن الأولاد، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاقدة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس من الأم وأولادها، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس توزعت في أفراد العائلة، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس الرديئة الرديئة الخبيثة الخبيثة، اخرج يا ربنا الأنفس مع أحساد شديدة مع عيون لامة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا مقلقة، اخرجها يا ربنا ممرضة، الله أكبر، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأحساد، يا ربنا اطل يا ربنا الأحساد، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، على الدين والاستقامة، اطلها يا ربنا اطلها، على الجمال والكمال والبهاء والنضارة، اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا الاحساد، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا، عين النابضة نابضة، عينا معها عقدة عظيمة في البنكرياس وفي القلب وفي الصدر وفي الراس، على الإغماء على الإغماء وعلى التشنج وعلى الألم وعلى الضر، اللهم أطل العين يا ربنا، أطلها يا ربنا في الوالد والولد، أطل يا ربنا العين، أطل يا ربنا عينا موروثة، أطل يا ربنا عينا موروثة، أطل يا ربنا عينا موروثة، أخرج يا ربنا أنفسا موروثة، أخرجها يا ربنا بحولك، أحل يا ربنا هذه العقد موروثة، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا أحللها، مرضوعة مرضوعة مرضوعة مرضوعة، احلها يا ربنا احللها، وفكها يا ربنا، مرضوعة مرضوعة، محكونة محكونة، احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك، يا ربنا وقدرتك، ان الله قادر، ان الله سيبطله، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا الاثار، ان الله سيبطله، ان الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، اطل يا ربنا السوء، اطل يا ربنا الشر، اطل يا ربنا المكر، اطل يا ربنا الكيد، اطل يا ربنا العقد، اطل يا ربنا العقد، اطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا صنعها، اطل يا ربنا أجرها، اطل يا ربنا أعراضها، اطل يا ربنا أعراضها، اطل يا ربنا ضرها، اطل يا ربنا شرها، في الأم وفي الولد وفي أفراد اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحقد، اللهم ابطل السوء، اللهم ابطل العين، ابطلها يا ربنا نابضة، ابطلها يا ربنا نابعة، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من البنكرياس، انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها من بطونهم، انزعها من مساركهم، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من المعدة، انزعها يا ربنا من البنكرياس والكبد والطحال والمرارة، انزعها يا ربنا من القولون، انزعها يا ربنا من القولون، انزعها يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا مؤلمة، انزعها يا ربنا على ألم، انزعها يا ربنا على ضر، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها في الظهر في الظهر، انزعها يا ربنا في العمود الفقري، انزعها في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية، انزعها على النفسية، انزعها يا ربنا في القلب، انزعها يا ربنا في الصدر، انزعها يا ربنا بين الضلوع، انزعها يا ربنا على الرئتين، الله أكبر، انزعها يا ربنا من الرأس، انزعها يا ربنا من الرأس، على الدوخة والصداع وعلى الدوار وعلى الصرع وعلى الإغماء وعلى التشنج، اللهم يا ربنا انزعها يا ربنا، انزعها، انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها من الدماغ، انزعها يا ربنا، انزعها من الدماغ ومن مراكز الإحساس والعصب، انزعها يا ربنا، انزعها، انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها يا واحد ويا صمد، الله أكبر، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزع هذه العقد يا ربنا، انزعها يا ربنا، على الألم على الألم، على الضر على الضر، انزعها يا ربنا، على السكر على السكر، وعلى الضغط وعلى جلطة، وعلى آلام متعددة، وعلى آلام كثيرة، وعلى ضر شديد، اللهم اطر يا ربنا ما عجز الطب الحديث فيه، اطره يا ربنا بحولك من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا سكرا وضغطا، اطره يا ربنا، اطره جلطة، اطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا ضرا، فطره يا ربنا شرا، فطره يا ربنا مرضا، فطره يا ربنا بحولك في الأحشاء في الأحشاء، فطره يا ربنا قيئا، فطره يا ربنا غائطا وبولا، فطره يا ربنا مع دورتها، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا أخرجه، فطره يا ربنا العقادة كلها، فطرها يا ربنا وفكها يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، اللهم ضخرها من الجسد يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا جوشاء وريحا، يا ربنا مقاطع يا ربنا يا ربنا وعرقا ومن مسام الجلد يا ربنا ومن الأطراف يا ربنا ومن منابت الشعر، الله أكبر، فطلها يا ربنا بحولك، فطلها يا ربنا بقوتك، فطلها يا ربنا أخرجها، فطلها يا ربنا أخرجها، احصرها يا ربنا، احصرها، احصرها يا ربنا، احصرها، احصرها يا ربنا، احصرها، واصبها يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارميها ومن عليها، ارميها ومن عليها يا ربنا، ارمي يا ربنا، ارمي هذه العقد ومن عليها يا ربنا، اللهم ارمي يا ربنا هذه العقد ومن عليها يا واحد ويا صمد، ارمي يا ربنا هذه العقد، ارمي هذه العقد يا ربنا ومن عليها ظالما ومن عليها ومن عليها كافرة ومن عليها ملحدة ومن عليها يهودية ومن عليها نصرانية، يا ربنا عليك بالمؤذي، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، الله أكبر، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يا ربنا تول أمورنا، يا ربنا واصرف كروبنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، يا ربنا، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا للأم وأولادها، شفاء يا ربنا، شفاء للولد من السكر من السكر، شفاء من الإغماء والتشنج، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء لنا أجمعين يا ربنا، شفاء لنا أجمعين يا ربنا، شفاء وعافية يا ربنا، يا ربنا، يا من لا يملك العافية إلا أنت، آتنا إياها يا ربنا، واجعلنا يا ربنا، واجعلنا فيها دائما وأبدا، واجعلنا معنا دائما وأبدا يا ربنا، اغمسنا في العافية يا ربنا، ولا نخرج منها أبدا يا ربنا، نسألك اللهم العافية والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم يا ربنا لطفك نسألك يا ربنا فرجك، نسألك يا ربنا خيرك وإحسانك وفضلك علينا، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، نسألك من فضلك يا ربنا في هذه الساعة، نسألك شفاء القرآن، نسألك يا ربنا شفاء القرآن وعافية القرآن وحياة القرآن، نسألك يا ربنا نور القرآن، نسألك يا ربنا فضل القرآن ورفعة القرآن ونفع القرآن وبسط القرآن ورزق القرآن وهداية القرآن وهدى القرآن يا ربنا ونور القرآن، نسألك يا ربنا سعة القرآن يا ربنا وخير القرآن وفضل القرآن ورفعة القرآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، يا ربنا أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي سبحانك يا ربنا، فاللهم عفوا وعافية وشفاء يا ربنا وكمالا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، نسألك يا ربنا أن تتم علينا نعمك يا ربنا وفضلك يا ربنا ونورك يا ربنا وإحسانك يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند ألمنا وعند سوء فينا، لا إله إلا الله العظيم الحليم عند السكر وعند الضغط وعند التشنج وعند الصرع وعند جلطة وعند ألم وعند حسد شديد وعند عيون وعند أسحار وعند أحساد شديدة وعند مسوس ظالمة خفية صامتة مؤذية، لا إله إلا الله العظيم الحليم، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة يا ربنا وشافعا وشاهدا لنا لا علينا يا ربنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله يا ربنا رزقا لنا ورفعة لنا وخيرا لنا وهدى لنا ونورا لنا يا ربنا وقربا يا ربنا إليك يا مولانا، بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من كل مرض وعلة عجز الطب الحديث فيه، لا يعجزك يا ربنا ولا يغلبك ولا يقهرك شيء، سبحانك قادر على كل شيء، سبحانك تقول للشيء كن فيكون، سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا قادر على كل شيء، اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا هذه الأسحار وهذه العيون يا ربنا وهذه الأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من الأم والأولاد، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد يا ربنا من الأم والأولاد، اللهم أبطل يا ربنا العيون يا ربنا والأحساد من الأم والأولاد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الجمع المبارك هذا يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا منا اجمعين. اللهم ابطل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون والانفس يا ربنا والعقد، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا واحد يا صمد. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، ابطل يا ربنا ما على السكر ما على السكر والتشنج والصرع، ابطل يا ربنا آثارا عظيمة قوية شديدة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، احلل عقدها، فك مرابطها، احلل عقدها يا ربنا وفك مرابطها يا ربنا، احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا واخرجها. اللهم طهرنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا، طهرنا يا ربنا اجمعين من الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والنظرات ومن العقد والوسوس والانفس يا ربنا، اللهم طهرهم تطهيرا، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الامه والولد، طهرهم يا ربنا اجمعين، طهرنا يا ربنا اجمعين، طهر الراس يا ربنا مما فيه من عقد يا ربنا ومن ساكن، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، طهرهم يا ربنا أجمعين، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الحنجرة الحلق، طهر يا ربنا القلب والصدر، القلب والصدر والبطن والبطن والبطن، طهر يا ربنا الرئتين، طهر يا ربنا القلب والصدر، طهر يا ربنا الضلوع، طهر يا ربنا الفكرة والعقل والإدراك والذهن والذاكرة، طهر يا ربنا البطن البطن البطن، طهر يا ربنا المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون، طهر يا ربنا الأمعاء، طهر يا ربنا المسالس الكليتين والحالبين والمثانة يا ربنا، طهر يا ربنا الفروج، طهر يا ربنا القفا، طهر يا ربنا الظهر العمود الفقري العضلات والأعصاب والأكتاف وال الأرجاف والأطراف، ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرنا يا ربنا من الأفعال والأحساد والعيون والنسوس والأنفس والعقد يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهرهم يا ربنا من السكر، من السكر والضغط والجلطة والألم والضر يا ربنا، والدوخة وصداع وصرع وتشنج وألم وتعب يا ربنا، يا ربنا طهرنا أجمعين يا ربنا، ويطهركم تطهيرا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا وعافية للروح والجسد، للروح والجسد، للروح والجسد والحظ والنصيب يا ربنا، شفاء للروح والجسد، للروح والجسد يا واحد يا صمد. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء لنا أجمعين يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء مما عطل، مما أمرض، مما ضيق، مما أثر. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من كل مرض يا ربنا، من كل علة. اللهم شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.